باب النهي عن سب الريح باب ملانغو النهي ككتازوا عن سب الريح كتوسي وبيبو كتوسيه هو وإلال هو انزور وإلال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنسيما لا تسب الريح مسيتكاني وبيبو ستكاني فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا مكيونا وبيبو مبيكوا متشكيزوا هفيدين بفوما ننين فقولوا سيمين اللهم يا مولا إنا حكيت السيسي نسألك تقوامبا من خير هذا الريح هذه الريح تقوامبا كتكمان خير أو بيبوه وخير ما فيها نخير زلزمندان وخير ما أمرت به نخير إلي أمر الشيوى كوايو صحاه هو الترميذي سيما يوم الترميذ سيما حديث صحيح اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك من يزمسي تقومبا من خير هذه الريح تقومنا خير خير أو بيبو وخير ما فيها نخير زي اليوم ونرانيوك وخير ما أمرت به نخير اليوم ريش وكوايو ونعوذ بك تواجي كينغنا من شر هذا الريح من شر هذه الريح كتقمانا الشر يا أبيبه وشر ما فيها نشر اليوم ونراني وشر ما أمرت به نشر اليوم ريشيوا كوايو ساحة الترميذي كوايو كنا كيتو إلي أبيبه كيجا لازم يزمون ويندك أمرينا الله سبحانه وتعالى هيندي وأمر يا بني آدم. مناسبة هذا الحديث لكتاب التوحيد مفهومان وحديثين كتاب التوحيد أن سب الريح كما كتكان أو بيبو سب لمدبرها نكمتوسي يلي عن يندشا بينات نمونك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وهو الله تعالى إذا كان لأنها تجري بأمر فسبب بيبو إنا فوما نكتن بيكو أمرنا أمر يا مولا سبحانه وتعالى فسبها مخل بالتوحيد كويتوس بيبو إلي مخل يبنغوزا بالتوحيد كم بكشا من يزيم سبحانه وتعالى أخلى بعنا نقص يبنغوزا كبشا التراجم أبي هو أبي بن كعب قيس الأنصاري سيد القراء وانا وصوم وقرآن شهد عقبة مشهودية كتك بيعة العقبة عقبة سيم نجية كتك تيام جبال فالي البقوة نبتو صلى الله عليه وسلم قتالنا أنصار وبدرا نفيت وبدرا من حضورية والمشاهد كلها نفيت وطر ببقانا متما لكويب أبي قيل كمسيم ومات في خلافة عمر كون بهيو بصحابة رضي الله عنه بكوفة لكوفة خلافة عمر وقيل في خلافة عثمان سنة 30 هجرية رضي الله عنه لا تسب الريح أي لا تشتموها سيتوس شتم نسب معنى واحد ولا تلعنوها مسيلان للحوق الضرر وسباب يكبتكان مذارة ككفوما وبيب بسببها سبيات ولا تلعنوها للحوق أي للحصول ضرر مذارة بسببها سبيات كفوما وبيب لحوق بعنا لحق بعنا حصل فإذا رأيتم ما تكرهون مكونا كتشوت منشوكتشوكيا من الريح وبيبو إما شدة حرها أو كوانباني كالي سانا أو بردها أو برد سانا أو قوتها نقوغو بس فقولوا اللهم كتك حاليوت سمين يوم يزمو بك مش رجوع إلى خالقها كوريجيا كومومبا وبيبو ومدبرها لمن يكون ليشا بسؤاله كوكومومبا خيرها خيري اليوكو كتكا بيبو هيو ودفع شرها ناكو زويا shari yake. Khairi awape na shari awa azuilie. Maana ijmali la hadithi yanha sallallahu alaihi wasallam an sabir rih, tume anatukataza kutusi upepo, lianha makhluqatu, pepo pia imeungwa. Maamuratu limeamrishwa min Allah kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fasabuha kuitusu, sabu lillahi na kumtusi Mwenyezi Mungu. Watasakhutun na kutoridhia, liqadai hukmi Allah. Tasakhata bimaana lam yarda. Watasakhut liqadaihi, na kutoridhia hukmu yake. Qadai bimaana hukmi subhanahu wa ta'ala. Thuma arshada sallallahu alayhi wasallam, kisha akatuelekeza. Wajjaha, arshada bimaana wajjaha, akatukuelekeza mtume sallallahu alayhi wasallam ila rujui ila khaliqa, kurudi kwa muumba wa pepo ile. Biswali kwa kumomba min khairiha, awape khairi iliyoko ndani ya pepo ile. Wa isti'adati bihi, na kujikinga na yeye min sharri ya sharia. Lima fi dhalika, kwa sababu yanayopatikana katika hiyo, min al-ubudiyati lillahi subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe unyenyekee ule utumwa wa Allah subhanahu, nyenyekea kwa kuwa ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika halu ahli tauhid, hiyo ndio hali ya ahli tauhid, rejea moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumnyenyekea ya kwamba ya Allah, hili jambo lina madhara, tuondoshee, na khairi pia tutarajia. مناسبة الحديث لباب أن فيه نهي عن سب الريح كنا داني يا دعاهي أو بيبو فنانيني فتكان أولي عبودية لله حقا. وذلك هو أهل حال أهل التوحيد نمنا كل أهل التوحيد فتكان أنا يابط بعض ونذهرش أوليوبوك والله. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن سب الريح كون أنداني هي حديث مكتازو يكو تكان وبيبو ينبوفوما. ما يستفاد من الحديث حديثية تفونزاني النهي عن سب الريح تمكتازو تكان وبيبو ينبوفوما لأنه خلق قصاب بيبو نك ni kiumbe mudabbaru na niwendeshwa. Fayarjiu sabbu, itarejea yale matusi ila khaliqi, kwa muumba wa mudabbiri hana mwenye kuendesha, kwa haitakikani. Faida bila rujua ila Allah, kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Walistiadhatu bihi, na kujikinga naye min sharri ma khalaq, kutokana na shari aliyoumba katika ulimwengu. Shari aliyoumba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ujikinga naye. Tatu, anna riha takunu ma'muratan, kwamba upepo inakuwa imeamrishwa bil khairi, kwa khairi. Wa takunu ma'muratan bi shar, kwa khairi itakuwa vipi? Haitodhuru, haiharibu mimea ya watu, haivunji nyumba za watu, hiyo ni khairi. Ama shar ni ile inang'oma nyumba za watu, inaharibu, inaleta madhara. Inne الإرشاد إلى الكلام النافع، الإرشاد كل كيز وامت إلى الكلام النافع. كمان ينفع إذا رأى الإنسان فينا نبونا وندام ما يكره كت ونشكتكيا للسلامة من شره. كوب إلي وسلمك نشرياك وفينين وسيم منين وين منفع كما قسم الله تقوم بخيري أو بيكو tuajikinga na wewe shari yake. Na lazima pana kitu tu katika hayote haya mawili, ima pana khairi kama alivyosema Mtume sana, au pana shari. Sasa ikiwa ni khairi, alhamdulillah, hakuna jambo la kubaisha hapa, lakini ikiwa kuna shari, lazima mwanadamu atakuwa kibabaika, akiogopa, akiona yale madhara, atakuwa akisikitika, kama vile ilivyopatikana kimbunga area hichi. Miharibu kila kitu, mengoma nyumba na nini na nini na nini, madhara. Hiyo ni shar. Sasa ujikinge na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ule upepo umeamrishwa kwenda kufanya kitu, na aliamrisha ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na mwendeshaji ni yeye. Sasa ujitegemeze na yeye subhanahu wa ta'ala, na madhara ya upepo kama ule inavuma au manufaa yake uipate. Baba kauli taala mlango wa neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, yadhunnuna billahi ghayra alhaq dhanna aljahiliyya yaquluna hal lana min al-amri min shay qul innal amra kulluhu lillah يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إنكم من آية yadhunnuna billahi, wanamdhania Allah. Makosa makubwa ha, ghaira alhaq dhanna, isokuwa na haki ya urongo tena. Dhanna aljahiliya, dhanna ya kijinga isokuwa haki, dhana ambayo kwamba sema kwa Mwenyezi Mungu hamnusuru mtume wake kabla ya Uislamu, hanusuriki huyo, hanusuriki kabisa. Yaquluna, wasema hal lana min al-amri min shay, je sisi tuna uamuzi katika mambo haya kitu au tunashauri sisi ha. Qul inna al-amra kullahu lillah, sema Mwenyezi Mungu ndio anamiliki amri yote. Yukhfuna fi anfusihim, wanaficha katika nafsi zao. Ma la yubduna laka, mambo ambayo kwamba hawakudhihirishi wewe. Bada yabdu bimaana adhara yudhihiru, bada yubdi adhara. Yaquluna law kana la min al-amri shay, lo tungekuwa na sisi pia tunaletu jambo, ma kutilna, hatungeuawa hahuna hapa. Wanafika hii aya tumepitia. Qul law kuntum fi buyutikum, waambie Muhammad, hata mungekuwa katika makazi yenu majumbani mwenu, labaraza alladhina kutiba alayhimul qatl, wangejitokeza na kutoka na kuja katika uwanja wa vita wale waliofaridhishiwa na Mwenyezi Mungu kuuawa, tena wangefika ila madhajim, pale watakapopigwa na kuuawa, pale atakapoangushwa. Waliyaftalia Allahu ma fi sudurikum, ili Mwenyezi Mungu aidhihirishe vile mlivyonao kwenye vifua vyenu. Waliyumahisa ma fi qulubikum, na aiondoe yale yaliyomo katika nyoyo zenu. Wallahu alimun bidhati sudur, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mjuzi ya vile vilivyokusanywa na vifua vyenu. Munasabatu hadha albab likitabi tawhid, wanafiqahu hawakuachi wapo, ni kita atanbihu, ni kuwazundua Waislamu ala anna husna dhanni, ya kwamba dhanna njema billahi, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min wajibati tauhid, ni mambo yanayopasishwa na tauhidi, ni lazima uwe na dhanna njema, ni wajibu kiwa unampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna su'a dhanni, na kwamba dhanna mbaya billahi, kumdhania Mwenyezi Mungu, yunafi tauhid, inapingana na kule kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yunafi bana yu'aridhu, yu'aridhu ha, inapingana. Yadhununa aya almunafiqun, wanafiq wa dhania ha. Wadhannu fil asli dhanna, katika asli kimsingi, khilafu al-yaqin, kinyume cha yaqin, ghaira al-haqqi, ambayo ni kinyume cha dhanna ya haqqi. Dhanna al-jahiliya badalu min ghaira al-haqqi, badali dhanna al-mansub ila ahli al-jahli, dhanna iliyotegemezewa watu wajinga. Haithu i'taqadu, wakati walipoamini, anna Allaha, Mwenyezi Mungu, la yansuru rasulahu, hamnusuru mtume wake. Walmuradu na matakwa na maana biljahiliya, tamko la jahiliya ma kabla islam, ni yale yalikuwa kabla ya Uislamu. Yaquluna badalu miyadhunnun hal lana min al-amri min shay, istifhamun bima'na an-nafy, hatuna ma lana min an-nasri, hatuna katika kunusuru wa dhafri na kufaulu, nasibun sahamun qat kabisa, nasib bima'na sahamun, sahamun laysa lana nasibun, ma lana min an-nasri kunusuru والظفر نكفول فا ظفر بمعنى فاز فاز نصيب سهم قط أو قد منعنا تمكتاز من تدبير أنفسنا ويندش من بيت فلم يبق لنا يقباك ويتسيسي من الأمر كيتو شيء ججوت قل إن الأمر كله لله ليس لكم ولا لغيركم أمر يوتي من يزمو سينونين ولا ينجيني وسوقوانين من الأمر شيء بل الأمر كله لله فهو الذي لا راد لما يشاء وأراده من يزمو من ديو جولي أمبكو حكونا وكيرودشا أنا شكتاك من يزمو سبحانه وتعالى كونجي يوتي لتبيتاتو ها yukfuna fi anfusim, wana kata na kuficha. Wakata nini, wana wanaficha nini? Al inkar wa takdhib, kukanusha na kukadhibisha Quran. Ma yubduna laka ghaira alladhi yudhhirun laka, kinyume cha kile wanachokudhihirishia min al imani, imani wa talabi al istirshadi, na kutaka kuelekezwa. Ha? Yani arshada bimaana wajha. Ha? Wajha istirshad yani talabu at-tawjih. Wa baqiyatul mufradat vilima zubakia taqaddama sharhuha fi babi ma jaa fi law, sema urudi kule utapata maana yake. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى يوتباش خباري من يزمو سبحانه وتعالى عما حصل يلي يلوباتكان من المنافقين كتكماننا وناف حصل بمعنى وجد يوم أحد كتك سيكويا فيتا بأحد أنهم كم بواو ظنوا بالله ظن الباطل ومن ظنهم يزم ظن باطل بارك يومي تحق وأنه كما من يزم لا ينصر رسوله رسوله حتى نصر متمماك صلى الله عليه وسلم وأن أمره يضمحل نقوم بمن بياك يتيايوك يتمالزيك يضمحل بمعنى yani itamalizika, tantehi. Ni mfano wa sukari utie kwenye maji, madha ya amali ya dhamahili inamalizika kabisa, inayayuka, yayuka, yadhubu, yadhubu, idhmahala baana dhaba, yayuka kabisa au kumalizika. Wa anna al-amra, na kwamba amri lau kana ilihim, longa kwa hili jambo wa miyegemeziwa wao, وكان الرسول نمتمي أكاو صلى الله عليه وسلم وصحابه وصحابة تابعا لهم وفتواه بس يسمعون منهم ونسكيا كتوكمانا نمان نيام لما أصابهم لما أصابهم القتل هنجي وابتا نيه هنجي وابتا ما صحابة كله هو وقواه هنجي وابتا كيف وابتا ولكن النصر لكن كفاولو والظفر لهم نا كفول الظفر نكفول ونصر نكون سريوا لهم من كوياو فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن ممكن كذبيش كذبيش كذبيش وبين كوكوازي أنه لا يكون هيتكيكاني ولا يحدث ولا هيتطوكيا إلا ما سبق به قضاءه إلا ما سبق أحسن إلا ما سبق به قضاءه إلا كيتو مجبوان بكيمي تنغوليا كتك حكمه يكي قضاء حكمه وقدره وجرى به نيكابيتيا كتابه كتاب تاك السابق وكوانزا من لوح المحفوظ وأنه كان لا راد لفضله يكون أكزوية فضل يا من يزموك سبحانه وتعالى حكمياك ما يستفاد من الآية تبتع فنزوغياني كتك هي آية أن من ظن يكون ممتيوت يتكم ظنية من يكون ظنية أن الله من يزموك يدير الباطل أنا إيبا مقوف باطل على الحق جوية حق إدالة أشين مستمرة أنت تكوين لها يضمحل إن ييوكا معها فموجنه الحق حق إضمحلالا كييوكا لا يقوم بعده حتى السمامة التانية بعد هابو فقد ظن بالله غير الحق هو من ظنية من يزمون ظن إسيوكوا يكوا نظن الجاهلية نظن كجاهلية خبشا نظن كجاهلية بيلي إثبات الحكمة كثبت الحكمة فيما يجريه الله يلي أن يبتش من يزمه سبحانه وتعالى من ظهور الباطل كتقبان كظهير باطل أحيانا وقت مجين يعني سنجين باطل وزا كشين كظهير كبتنغو ظهور بمعنى غلبة ظهور بمعنى الغلبة هم كشين سنجين وين دا كشين دا باطل na hapo pana mtihani pengine kuna kosa fulani watu wamekosea ndio wakafanya hivi katika kazi ya Uhud pia vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa nafasi wale makafiri wakaua Waislamu wengi sana. Tatu, bayanu khubthi tawiyati almunafiqin, kubainishiwa ubaya wa nia ya wanafiki. Tawiya bi maana nia, uovu wa nia ya makafiri. Tawiyatuhum khabitha wa annahum inda shadaid, na kwamba wakati wa shida yadhharu ma indahum min an-nifaq, wanapopata shida inadhihiri moja kwa moja yale walionayo katika unafiki moja kwa moja. Wazi ithbatul qada'i wal qadar, kuthibitisha hukmu na qadar. Tano, wajibu tanzihi llahi, ni wajib kumtakasa Mwenyezi Mungu ama la yaliku bihi subhana, kwa mambo yasiyolingana na yeye Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. Sita, wajibu husni dhanni billahi ta'ala, na wajib tuwe na dhanna njema juu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tusiwe na dhanna mbaya. Wanafiki wamekuwa na dhanna mbaya juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye Mwenyezi Mungu atamwachilia mtume wa makafiru wamtezee. Ala, Mwenyezi Mungu hamwachi. Sangine waweza akaleta mtihani tu, lakini sikumbu kuwawacha wale wema wafanyiziwe mambo kama yale, haikuelekea. Wa qawlihi adhannina billahi dhanna sawu alayhim dairu tisawu, asema wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masir, wale wanaodhania Mwenyezi Mungu dhanna mbovu dhanna mbovu, bas alayhim dairatu saw, ni juu yao udhalilifu na adhabu itakawalazimu wao. وغضب الله عليهم واتوا امواكسيريكيا ولعنهم وكوالان وعد لهم وكوانداليا جهنم موت وجهنم وساءت مصيرا مبا اليوجي فهل تكبرجليا. الظانين المسيئين ظن بالله ولا وني ظن مبوه ومنيزي مungu, من المنافقين ميونغون منافق وكيوم والمنافقات نوانافق وكيك. ظن السوء بفتح السين وضمها سوء وسوء, يعني ظن الأمر السوء وهو أن لا ينصر أن لا ينصر أن لا ينصر رسوله ومنزي مونغو أسم نصر متومي أكبر من أمين إن دو ظلم باه ومو إسلام وتفيقوا عليهم دائرة سواعد دائرة العذاب توزنغوك عذاب وذلنا وذلليف لازمة لهم تكوى لازم لا تتخطم هذه وبيت لا تتخطي هو نكروك وات وغليه يوم الجمعة لا يجوز تخطي رقابة الناس لذلك ذلك تأتي من هناك وتتخطى رقاب الناس حتى تأتي في الصف الأول هنا لا يجوز هذا أنت أخطأت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل كلاما شديدا قال له اجلس فقد آنيت وآذيت اجلس ومشلي وانا وميوذي كاتشين لا تتخطاهم هزيوا بيت إلى عذاب هزيوا فوكي هزيوا فوكي كبسا هزيوا فوكي كبسا عذاب وعد لهم هيئة له وكأندليا في الآخرة آخرة جهنم النار الشديدة العذاب متكالسة وساءت منزلا مصيرا أي منزلا مكاو يصيرون إليه وتكوير إليه يوم القيامة. المعنى الإجمالي الآية يقول تعالى على الذين يتهمون الله ولا ونمتهم ولا ونمذنيا من يزمون في حكمه كتك حكمه ويظنون ظني أنه قم لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول من يزمون هم نصر متمعك وأصحابه ومصحابه متمع وأتباعه ونفسواك حتى نصرها على أعدائهم يوم عدوي زاو دائرة العذاب عليهم عذاب جيا وأبعدهم الله مغمكم بالي من رحمة رحمياك وهي لهم ما عندليا في الآخرة آخرة نار الموت يسيرون إليها وتكير إليها كواك وهي شر ما يسار إليه نكيت كبايا ما شكوان بتكور إليها كواك كبايا سانا موت وجهنم نعوذ بالله من ذلك مناسبة الآية بأن فيها فانا كتك آية هي أن من ظن يوتتك إن ظنية أن الله ومنزمه لا ينصر حزبه حنصر كون رلاك على عدائك وما دوزاك فقد ظن بالله ظن السوء هو من ظنية منزمه ظن بوه كبس الحزب هي الجماعة والطائفة ما يستفاد من الآية تبت فايدة جاني أو مفنزو جاني كتك هي آية التحذير من سوء الظن نتحذر شوقتكم أن الظن بايا بالله كم ظن يميزمو ووجوب حسن الظن به أنني واجب تبظن ظن جيما يميزمو سبحانه وتعالى أفنزو لبيل أن من ظن أن الله لا ينصر رسوله ودينه فقد ظن به ظن السوء yoyotataka dhania kwamba Mwenyezi Mungu hata mnusuru mtume wake na dini yake basi amemdhania Mwenyezi Mungu dhana mbovu. Tatu, wasfu Allahi bi annahu yaghdhab, kusifiwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye yuwakasirika. Hii ni sifa katika sifatullah al-ghadab. Ala a'da'iha, anawakasirikia maadui wake. ويلعنهم أنا ولاني كبسا أنا ويك أمبالي كبسا أنا رحمة إياك سبحانه وتعالى. إني بيان عاقبة الكفار كوكوازي مش وما كفير عاقبة شيء آخره عاقبة شيء آخره مش وكل كيت يعني العاقب هو كما تعرفون هو هذا من الرجل هذا فهو آخر الشيء. نعم طيب.